بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي وتصمت بحول الله. رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط 21 من تفسير كتاب الطهارة من مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. والطهر بجفوف أو قصة. قال أنا ألامت عن المرأة طهرت من الحيض، عنها تعود تأخذ صوفة وتدخلها الفرشة، ولا تجي حمراء، ما تجي فيها لون الحمراء ولا الصفراء ولا الكدرة. ما معناها تجي يابسة؟ اللي فروج النساء غالبا دائما تعود فيها بلل. نعم، يعني أن الطهر الذي لا يصحبه دم استحاضة يكون بالجفوف، وهو أن تدخل خرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من الكدرة. وليس المراد أنها جافة من الرطوبة بالكلية، لأن رجل النساء لا تخلو عن الرطوبة غالبا. وقصة. قال عن من علامة انقطاع الحيض القصة، ماء أبيض تجده الحيض بعد الحيض، أكلها جاء معناها عنها طهر، تغتسل وتصلي. وقصة بالفتح ماء أبيض تراه بعد حيضهن الحيض، يعني أن الطهر من الحيض يكون بأحد شيئين، الجفوف وقد تقدم، والقصة وهي الجير المخلوط بالرماد. في الحديث نهى عن تقصيص القبور أي تجصيصها، ولا إشكال في نجاسة القصة، لأن كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس. حقيقة القصة بالتفسير جريان ماء أبيض كالجير كأنه خلط بالرماد، فهاك وصفها بلا عناد. وهي أبلغ لمعتادتها. قال عن وحدة معتادة القصة، أبلغ لها القصة من الجفوف، اللي الجفوف يجي وراء الدم والقصة ما يجي وراء الدم، ولذلك تنتظرها لآخر المعتاد. يعني أن المرأة التي عادتها أن تطهر بالقصة فإن ذلك يكون أبلغ لها في طهرها من الجفوف، أي أقطع للشك وأقوى في حصول اليقين بالطهر، لأنها لا يوجد بعدها دم، والجفوف قد يكون بعده دم، فتنتظرها لآخر المختال. معناها عن هذه اللي عادتها القصة مندوب لها إلى طهرت بالجفوف، تنتظر القصة لين تجيها، لأن القصة أقطع للشك، مات لا تشاك عنها طهرت من جهة القصة، تنتظر هاي لين يبقى من المختار اللي قد اللي تصلي فيه تغتسل فيه وتصلي فيه ندمة، تنتظرها ندمة لآخر المختار، معناها يبقى منه قد اللي تصلي فيه. نعم، إذا تنتظرها ندمة معتادتها فقط أو معتادتهما اللي هو جفوف القصة هما اللي تنتظرها ندمة، فلا تستغرق المختار بالانتظار، بل توقع الصلاة في بقية منه بحيث يطابق فراعها منها آخره. قال الكفاف ندم لمعتادتها انتظار مجيئها ما بقي المختار. وفي المبتدأة تردد، هذه المبتدأة اللي ما قد جاه الحيض، اختلف العلماء يمشي قال عنها لا تطهر إلا بالجفوف، أن تم تنتظر ولو خرج المختار. وقيل تطهر بأيهما سبق، القصة ولا الجفوف اللي منهم سبق. وفي المبتدأة تردد، قيل لا تطهر إلا بالجفوف، وقيل هما سواء وذاك والراجح أيهما سبق أن تطهر به. هي قالوا عنها من الحيض اللي هي القصة. قال لك ولكن صرح ابن غازي بأن التي ترى القصة لا تنتظر زوالها ولكن تغتسل إذا رأتها لأنه علامة الطهر. هذا اللوام. وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر. قال عن الحائض لا واجب عليها ولا مطلوب منها تقوم عقاب الليل تخلص كان الحيض انقطع عنها لتدرك حكم العشاء يعني. والله تكانها تصبح صائمة كان واجب عليها تعقدني ما واجب عليها ولا هو مطلوب منها لأنه ليس من عمل الناس. ولقول الإمام لا يعجبني بل عند النوم والصبح. بل قال لك يجب عليها نظر طهرها عند النوم لتعلم حكم العشاءين. نين ترقد واجب عليها تخلص كان الحيض انقطع أم لم ينقطع. نعم هيك واجب عليها. وكذلك عند الصبح منين أصبح الصبح عند الصبح وعند غيرها من الصلوات عند كل صلة واجب على المرأة الحيض تخلص كان الحيض انقطع عنها والله ما انقطع. لكن معنى لكن قلت الكباب والبحث عنه في وقوة الصلوات حتم وحتم عند قصده السبات. البحث عنه اللي هو الحيض ولا الطهر في وقات الصلاة ذاك واجب عند النوم. قال عن المرأة إذا شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده بحيث لم يبقى من وقت الصلاة ما تدرك فيها ركعة بعد الطهر ذيك الساعة ما واجب عليه الصبح. والصبح ما تقضيه. نعم كذلك إذا شكت الصام كذلك الصام هاي اللي شكت كانها طهرت قبل الفجر أو بعده ذيك الساعة تمسك ذيك الساعة يلا تمسك ذاك النهار وتقضي. أكو قول محمد مولود من شكت أن طهرها الفجر السبق تمسك وتقضي الصوم حتما للفلق الفلق اللي هي يصلق ولا أعوذ برب الفلق. نرجع لهم اللي العادة اللي هي شكت هل طهرت قبل الفجر وبعده هيك تمسك ذاك اليوم عاد من رمضان تقضيه. أما إذا كان شكها واقعها هل طهرت قبل الفجر وبعده ومع أن الوقت باقي منه لا قد اللي يجي في ركعة وتغتسل يغسل ساقط عنها ما تصليها ولا تقضيها. قالوا قاع عن الحيض عنها لا تمر بقضاء ما شكت في وقته من الصلاة هل كان الطهر فيها أم لا. قادقة وزال الشيخ خليل الله يذكرها عند قلت ومع القضاء إن شكت مثلا الله تنذكر من بعض ذكره الشرح. ومنع صحة صلاة قال لك وإشارة إلى ممنوعات الحيض قوله ومنع صحة صلاة قال عن الصلاة الحيض أنها ما هي صحيحة إذا عاد كانت في ذمتها صلاة وقضاتها في زمن الحيض هي الصلاة ما هي صحيحة لم تزل هيك الصلاة في ذمتها ما زالت تسألها. وكذلك إذا عاد هي أداتها قال ما كانت في ذمتها في وقتها وصلاتها في الحيض هي الصلاة ما هي صحيحة. وصوم قال عن الحيض عنه يمنع صحة الصوم فرضا أو نفلا هو أداء أو قضاء صوم معدل في زمان الحيض فاسد. ووجوبهما قال عن الحيض ما واجب عليها الصوم ولا واجب عليها الصلاة. الحيض يمنع وجوبهم يعني أن الحائض لا تجب عليها الصلاة والصوم فليحرمان عليها ما دامت حائضا فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة وقضت الصوم لندوره ولم تقضي الصلاة للمشقة بتكررها. استشكل قال لك وجوب القضاء للصوم والصلاة ومن الحائض هذا مستشكل. احنا قلنا عنهم ما هم واجبين عليه الرواية ما شيء ما هو واجب على الشخص كيف يجب عليه قضاءه. قالوا عن القضاء عنه بأمر جديد. الأمر الجديد شنو؟ وهو أمر الشارع بالقضاء، لأن الوجوب الأول المكلف به سقط بالحيض وطلاقا. قال عن الطلاق في الحيض أنه حرام، عن الحيض يمنع الطلاق. من طلق في الحيض عدل شي حرام، لكن هذا الطلاق يلزم. مازال لا يقول لك واجب على الرجعة، واجب على الحاكم يجبره على أنه يرتجعها وجوبا. مازال لا يبحث ذاك، وإن باه هددت ما سجن ثم ضربه وإلا ارتجع الحاكم، إذا إن شاء الله ولا يجي يهدد الضرب بالسجن إلا ماذاك يعدلونه إلا ماذاك يرتجعها الحاكم. تنوب نية الحاكم عن نية الزوج، مازال ذاك جاي إن شاء الله سيأتي إن شاء الله. يعني أن الله تبارك وتعالى حرم الطلاق في الحيض، أي طلاق المدخول بها غير حامل. اللي حرام طلاقه في الحيض إلا هاي المدخول بها، لعت ما مدخول بها جائز طلاقه في الحيض. كذلك أما اللي لا يحرم طلاق الحامل في الحيض. وبدأ عدة، قال عن الطلاق يمنع بداية العدة من طلقت في الحيض، قلنا عنه حرام غير إلى وقع ما تبدأ العدة من الطلاق، تبدأ العدة لها من الطهر. هذا جاري الله في هاي اللي تعتد بالأقراء، لأن المتوفى عنها تبدأ العدة من يوم الوفاة إلى عاد تعتد بأربعة شهر وعشرة أيام، الله شهرين وخمس ليالي كي الأمن، وإلى عاد تحامل الله تعتد بالوضع. إذن هاي تعتد بالأقراء إلى طلقت في الحيض تبدأ العدة لا من عند الطهر، ساعة تطهر لكن معناها بدأ عدة. يعني أن الحيض يمنع ابتداء العدة في من تعتد بالأقراء. ووطأ فرج، قال عن الحيض يمنع وطئ الفرج، حرام إجماعا وطئ الحيض داخل فرجها. يعني أن الحيض يمنع وطئ فرجها ما دامت متلبسة بالحيض، وهذا من الأمور المجمع عليها لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. واختلف في علة المنع، فقيل تعبدا، وقيل خيفة ما يصيب الواطئ من الأذى، وقيل خيفة أن يحصل ولد من ذلك الواطئ فيخاف عليه الجذام، لما أخرجه أبو العباس السراج في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته وهي حائض جاء ولد أجذم فلا يلومن إلا نفسه. وتجب التوبة من واطئ فرج الحائض. الكلام من اللوامع. وقال عن ينبغي للزوج أنه يجبرها على الغسل لحلية الوطأ أو تحت إزار. قال عن إحرام مط الحائض تحت الإزار، كيف مثلا الفخذين وذا ما بين السرة والركبة من تحت الإزار، ذاك إحرام مسه إحرام مطه من تحت الإزار لين تغتسل. قال كبابك هذا على الأصح وطئ الفخذين ولمس بين سرة وركبتين عاطف على الممنوع. السرة والركبة خارجين، السرة والركبة خارجين ما ممنوع له الاستمتاع بهما، فيباح له الاستمناء بسرتها فما فوقها كصدرها ويدها، وكذلك يباح له الاستمناء بركبتها فما تحتها ولو بعد نقاء. قال عنه الحائض وطئها بالفرج أو ما بين السرة والركبة منها تم لا حرام ولو بعد نقاء، معناه يسوى هي طهرت من الحيض، يسوى طهرت من الحيض. يعني أن الحائض إذا طهرت بأن رأت الجفوف أو القصة فإنه يمنع وطئ فرجها ما تحت الإزار منها، ولا يحل ذلك بسبب نقائها، وهذا هو المشهور. وقيل يجوز وتيمم كذلك لا يجوز وطئها بعد النقاء ولو تيممت، عملها تيمم. قال اللخمي وإن كان في سفره ولم يجد ماء وطال السفر جاز له أن يصيبها، واستحب لها أن تتيمم قبل ذلك وتنوي به الطهر من الحيض، يعني أن الحائض إذا طهرت وتيممت تيمما مباحا فإن ذلك لا يبيح وطأ فرجها ولا ما تحت الإزار منها، هذا مذهب المدونة وهو المشهور. وقال ابن شعبان يجوز وطئها بعد النقاء والتيمم. أباح ابن شعبان لنا وطأ حائض وقد طهرت من حيضها بالتيمم، كذا ابن بكير بعد طهر أباحه، وفيما عدا فرج لأصبع فعلمي ابن بكير أباحه بعد الطهر توه. ورفع حدثها ولو جنابة، قال عن الحيض يمنع رفع الحدث إذا توضأت بنية رفع الحدث الأصغر أو اغتسلت بنية رفع الحدث الأكبر، هذا ما ارتفع، هذا الحدث لم يرتفع، ما زالت عليها الحدث. نعم. ولو جنابة معناها إلى عادت عليها الجنابة وهي حائط واغتسلت بنية رفع الحدث الأكبر، بنية رفع الجنابة، اغتسلت بنية رفع الجنابة، الجنابة لما زالت عليها، إذا طهرت من الحيض فهي الحالة واغتسلت بنية رفع الحيض وخرجت الجنابة ما زالت لا جنوب، لم تزل جنوبة. نعم. ابن جنوبا يتلو القرآن نهاره وإن جن جنح الليل لم يكن تاليا، هي هنا مرأة حائض، الحائض جائز لها تم تقرأ القرآن، العادة هي حائض إذا كانت هي حائض وجنوب الاثنين، هذا الجنوب اللي ساعة الحيض ماشي عليها جائز لها تم تقرأ القرآن تتلو، إن قطع عنها الحيض يعود حرام عليها لأنها بقات عليها الجناب وحدها، الجنوب لا يقرأ القرآن. إذا جنوب حاضت فتتلو كتابنا، وإن طهرت فالمنع من ذا بدالية، ودخول مسجد قال عن الحيض حرام عليها دخول المسجد إلا لعذر، ويجوز لها حينئذ دخوله والإقامة فيه. فلا تعتكف، قال عن الحائض ما تعتكف به، للاعتكاف شرط فيه المسجد وشرط فيه الصوم، والحائض ما تقد الصوم. ولا تقد تدخل المسجد. من أمثلة العذر الذي تدخل معه الحائض المسجد، العذر جائز له دخول المسجد، خوف سبع ولا خوف لص ولا عدم مكان ممكن. ولا تطوف، قال عن الحيض حرام عليها الطواف إن دخلت المسجد، لأن الطواف يشترط فيه الطهارة من الحدث والخبث كالصلاة، والحيض ينافي ذلك. اختلف فيه دخول الحائض والجنوب للمسجد، فمنعه مالك وإجازه زيد بن أسلم إذا كان عابر السبيل، وإجازه محمد بن مسلمة. ومس مصحف، قال عن الحائض حرام عليها مس المصحف. نعم. لا قراءة، قال عن الحائض لا تحرم عليها القراءة، جائز لها تم تقرأ القرآن، يعني أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن ما دامت حائضا، لأن رفع حدثها ليس بيدها. نعم. ولا يمنع ذكرها الله كالتسبيح والاستغفار وإن كثر. واعلم أن المعتمد أن الحائض إن طهرت لا تقرأ حتى تغتسل، جنوبا كانت أم لا، وإلا فهي بعد النقاء من الدم كالجنوب. هذا من اللوامع. الباجي قال أصحابنا تقرأ ولو بعد طولها قبل غسلها، إذن هي مسألة خلاف. والنفاس دم خرج للولادة، قالك عن النفاس عنه دم خرج للولادة، خارج للولادة معها أو بعدها، هو عايد عبارة عن تنفس الرحم بالولد، ولو بين توأمين. يسوع قال لك هذا الدم خرج بين توأمين، التوأمين هذو الولدين اللي بينهم شيء أقل مدة أقل من 6 أشهر. العادوا للقول الأول اللي قال عن ماسي عن الدم الخارج بين التوأمين عنه نفاس عنه ما وحيض، تحوت تمكثه ستين يوما، ذاك أقصى أمد دم النفاس. نعم، من فما تصلي. للقول اللي ماسي حيض تمكث شهرا، كيف تتحامل بعد 6 أشهر؟ من فما تغتسل وتصلي. وأكثره 60، قال عن النفاس دمه أكثره 60 يوم، جاء دمه وتمادى بها تترك الصلاة 60 يوم، ما بعد ذلك تغتسل وتصوم تصلي وتوطأ، ذاك عاد استحاضة. فإن تخللهما فنفاسان، قال عن الدم إذا تخلل التوأمين جبينهم 60 يوم حمراء جاءت بيناتهم من الدم، ذاك النفاس الولد الأول دم وراه تم. اثنين، توضع الولد الثاني التوأم الثاني لا تبتدأ له نفاس ثاني، تبدأ له نفاس ثاني. وتقطعه ومنعه كالحيض، قال عن تقطع النفاس أنه كيف الحيض العادة أنه فساء نهار يجيها الدم ونهار ما يجيها ونهار، لا تمت عدة أيامها واستمر عليها الدم في الصيف، تمت عدته الأيام الحمر لين تلفق 60، راح يطهرتي في ساعة تغتسل وتصوم وتصلي. يعني أن تقطع دم النفاس كتقطع دم الحيض، فإن قطع عنها دم النفاس وعودها قبل طهر تم لفقت من أيام الدم 60 فرغت أيام الطهر. ومنعه قال عن ذاك اللي يمنع الحيض يمنع النفاس، من عندي يمنع النفاس أن النفاس يمنعه ما يمنعه الحيض، النفاس يمنع ما يمنعه الحيض، يمنع صحة الصلاة ويمنع صحة الصوم ويمنع وجوبه، حرام فيه الطلاق، حرام فيه بدء العدة. يعني أن النفاس يمنع ما يمنعه الحيض ويمنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا وبدء عدة ووطأ فرج أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم ورفع حدثها ولو جنابته كالحيض، ذاك خبر وتقطعه ومنعه، تقطعه ومنعه كالحيض. ووجب وضوء بهاد، قال عن الهادي عنه يقضل، ووجب وضوء بسبب هاد خروج هاد، وهو ماء أبيض يخرج من الحامل قرب الولادة، هذا ذاك فيه الخلاف وهو القصة إذا كان من يقضل أم لا يقضان الوضوء. قال محمد مولود في الكفاف واختلفوا في قصة وهادي مبناه هل هما من المعتاد، مبنى الخلاف كان من المعتاد، المعتاد هو اللي ينقض خارج المعتاد أو ليس من المعتاد، ولذلك يعود ما لا ينقضان الوضوء. هو هون الشيخ علي المشاع لأنه ينقض الوضوء وجب وضوء بهذه. وعقب جاب فيه الخلاف قال ولظهرني فيه، قال أولا هو وجب وضوء بهذه أنه ينقض، فقب قالوا رضا عن الأظهر عند ابن رشد أنه لا ينقض. والأظهر نفيه، استظهر ابن رشد نفي نقض الوضوء بالهادي، قال عن الهادي أنه لا ينقض الوضوء، هذا هو الذي استظهر ابن رشد. إذا كان بينهما 6 أشهر لقمان توأمين، مازال لا يقول وإن كان بينهما ستة فبطنان. هذا الدم الجبينهم قال لك عنه لا نفاس، وقيل إنه حيض